الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في العلم الإجمالي واتضح لدينا ما هو المقصود من العلم الإجمالي، كما أنه قد تبين لنا أن البحث في العلم الإجمالي يقع في مرحلتين: مرحلة حرمة المخالفة القطعية ومرحلة وجوب الموافقة القطعية. واتضح لدينا أيضا من الناحية الفنية السبب في تقديم البحث عن حرمة الموافقة القطعية على البحث عن وجوب الموافقة القطعية. فإذن يقع الكلام في مباحث القطع عن المرحلة الأولى، وهي حرمة الموافقة القطعية. وأما الكلام عن وجوب الموافقة القطعية فيقع البحث عنه في أصالة الاشتغال. أما بالنسبة للمرحلة الأولى وهي حرمة المخالفة القطعية، فالبحث عنها في هذا الكتاب يقع في مقامين: المقام الأول في أن العلم الإجمالي هل هو منجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية؟ ثم على فرض كون الجواب بالإيجاب فيقع الكلام في مقام آخر، وهو أن هذه المنجزية هل تكون قابلة للردع والسلب من قبل الشارع، أم أنها كالعلم التفصيلي لا تكون قابلة للردع والسلب. إذن الكلام يقع في هذين المقامين. أما المقام الأول وهو منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية، بمعنى أن العلم الإجمالي هل يدخل في عهدة المكلف حرمة ترك كلا التكليفين المعلومين بالإجمال، أم أنه لا يدخل ذلك في العهدة؟ المشهور بين علماء الأصول أن العلم الإجمالي يدخل ذلك في العهدة، ونسب إلى بعضهم، وإن كان شكك في أصل النسبة، نسب إلى صاحب البحار طارة، وإلى الميرزا القمي أخرى، وإلى المحقق الخنساري ثالثة، إلى أن العلم الإجمالي كالشك البدوي، كما أن الشك لا يدخل المشكوك في العهدة كذلك العلم الإجمالي. أما المشهور فقد ذهبوا إلى خلاف ذلك، وأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي من ناحية منجزيته لحرمة المخالفة القطعية. والصحيح بنظر المصنف تبعا للمشهور هو الثاني، لكن المباني في توجيه هذه المنجزية وهذا الإدخال في العهدة مختلفة. واختلاف المباني في توجيه المنجزية يختلف باختلاف ما يختاره الأصولي في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. صحيح نحن في الدرس السابق فسرنا العلم الإجمالي، لكن هذا التفسير هو تفسير بدوي وصوري. أما ما هي حقيقة العلم الإجمالي فيوجد في ذلك نظريات ثلاث في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، ومحل بحث هذه النظريات هو أصالة الاشتغال. هناك يتعرض المصنف لهذه النظريات الثلاث استدلالا ونقضا وإبراما، ويختار النظرية المنسوبة إلى المشهور خلافا للنظرية المستفادة من كلام صاحب الكفاية في الواجب التخييري، وخلافا لنظرية المحقق العراقي. ايش قلنا منسوبة الى صاحب الكفاية في الواجب التخييري؟ لان صاحب الكفاية في مباحث العلم الاجمالي لم يتعرض لتفسير حقيقة العلم الاجمالي، لكنه في مباحث الالفاظ عندما تعرض لمبحث الواجب التخييري اراد ان يبين حقيقة الواجب التخييري، فذهب إلى مبنى في تفسير الواجب التخييري. في تفسير الواجب التخييري يوجد خمس مباني، اختار مبنى من المباني وفي الحاشية عندما شرح هذا المبنى قال وهكذا العلم الإجمالي. من هذه العبارة فهموا أن صاحب الكفاية يفسر العلم الإجمالي بنفس التفسير الذي اختاره في الواجب التخييري. لأن هذا الفهم صحيح غير صحيح هذا يأتي إن شاء الله في محله في أصالة الاشتغال. فإذا توجيه منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية يرتبط ارتباطا وثيقا بما يختاره الباحث والأصولي في حقيقة العلم الإجمالي. إلا أن المصنف رحمة الله عليه يرى أنه يوجد لدينا توجيه مشترك مهما اختار الأصولي من مبنى في تفسير العلم الإجمالي، يبقى هذا التوجيه الذي سوف نذكره ساري المفعول ولا يتأثر بمبنى دون مبنى. ومن هنا يجاب عن هذا السؤال الذي ربما يطرأ على ذهنك الآن، أنه لماذا المصنف هنا لم يتعرض للمباني في تفسير حقيقة العلم الإجمالي؟ لأنه وجه المنجزية بشكل تتلائم مع جميع المباني، فإذا لا يترتب فيما نحن فيه أثر على تفسير حقيقة العلم الإجمالي، بخلافه في الأصول العملية سوف يترتب آثار على تفسير حقيقة العلم الإجمالي، فكان لابد له أن يتعرض لتلك المباني ولتلك التفسيرات حتى يرى ما هي الآثار التي تترتب على ذلك. فالمصنف رحمة الله عليه يرى أن منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية ليس من آثار الخاصة لتفسير العلم الإجمالي بتفسير دون آخر. أي تفسير تفسره يبقى العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية بتوجيه عام. ملتفت جيدا؟ فلأجل ذلك هنا لم يتعرض لذكر هذه المباني، ونؤجلها إلى محلها إن شاء الله. أما ما هو هذا التوجيه العام الذي يتلاءم مع جميع المباني؟ يقول: في الحقيقة نحن ببساطة، أي إنسان حتى ولو لم يتتلمذ في مدرسة أصولية يعرف بأن العلم الإجمالي عبارة عن علم متعلق بجامع ما، هذا الجامع مردد بين فردين أو أكثر بحسب تعدد إما في القضية المنفصلة، أن العلم الإجمالي عبارة عن أن الواجب إما هذا وإما ذاك وإما ثالث وإما رابع بحسب تعدد إما. فإذا عندنا علم متعلق بالجامع، هذا الجامع مردد بين أمور أو بين أمرين، على أي تفسير فسرنا العلم الإجمالي هذه القضية المنفصلة تصدق. الآن الأطراف مرددة بين وجوب أو بين وجوبين أو بين حرمتين أو بين وجوب وحرمة، تصدق القضية المنفصلة. ففي الأول تقول الواجب إما الظهر وإما الجمعة، فنعلم بأصل الوجوب. وفي الثاني تقول المحرم إما الظهر وإما الجمعة، فنعلم بأصل الحرمة. وفي الثالث نقول الحكم الإلزامي مردد بين الوجوب وبين الحرمة. فمهما كان متعلق التردد في العلم الإجمالي، القضية المنفصلة ماذا؟ صادقة. ومهما كان المبنى المختار في تفسير العلم الإجمالي، واضح هذه النقطة؟ فإذن يصدق في ما لو تردد الواجب بين أمرين يقال الواجب علي إما هذا وإما ذاك، لو تردد المحرم بين أمرين المحرم علي إما هذا وإما ذاك، لو تردد الحكم الإلزامي بين محظورين فيصدق الحكم الإلزامي إما الوجوب وإما الحرم. فتلاحظ أن هناك شيء مشترك، هذا الشيء المشترك نعلم به تفصيلا، وهو ما يعبر عنه بالجامع. ملتفت جيدا؟ فإذا بما أن الحكم الإلزامي تعلق به العلم التفصيلي، ثبت في الدروس السابقة أن العلم التفصيلي ماذا؟ منجز. أن العلم التفصيلي منجز، فيتنجز علينا هذا الحكم الإلزامي. فإذا دخل الوجوب في الحرمة في العهدة فيحرم المخالفة له قطعا، تحرم المخالفة القطعية، لأن المفروض أن العلم التفصيلي له قدرة على إدخال ماذا؟ على إدخال الحكم الإلزامي في العهدة، وهذا هو معنى المنجزية، وهو الإدخال في العهدة. ما دام يوجد لدينا علم تفصيلي بجنس الإلزام أو بنوع الإلزام، فحينئذ ماذا؟ يدخل ذلك في العهدة بلا شك ولا شبهة. إذن ثبت لدينا المقام الأول، وهو ماذا؟ أن العلم التفصيلي ينجز التكليف بمقدار حرمة المخالفة القطعية. وهذه المنجزية لما لم تبتني على مبنى دون مبنى، فلأجل ذلك لا يوجد داعي للتعرض للمباني في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. الآن نقرأ هذا المقدار. يقول: أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين، أحدهما في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، وإن شئت فقل في أحدهما في أن العلم الإجمالي هل يدخل في العهدة حرمة المخالفة القطعية؟ لا فرق بين التعبيرين. والآخر بعد الآخر ما بحثناه في إمكان ردع الشارع عن ذلك، هل هذه المنجزية قابلة للسلب أم أنها كمنجزية العلم التفصيلي غير قابلة للسلب؟ أما الأمر الأول فلا شك في أن العلم الإجمالي حج بذلك المقدار، بمقدار ماذا؟ منع عن المخالفة القطعية، لأن مهما تصورناه، إذن هذه المنجزية ليست مترتبة على تصور مخصوص للعلم الإجمالي حتى نحتاج إلى المبنى تحقيق ما هو الحق في تصوير العلم الإجمالي. مهما تصورت، العلم الإجمالي عبارة عن علم بأمر مردد بين أمرين أو أكثر. مهما تصورناه فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين، فيكون مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. أيضا منجزية العلم الإجمالي بهذا المقدار من ناحية النتيجة لا يفرق فيها بين مسلك حق الطاعة وبين مسلك قبح العقاب بلا بيان. أما بناء على مسلك حق الطاعة فالأمر واضح، فإن مطلق الانكشاف ماذا؟ موضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال. وأما بناء على قبح العقاب بلا بيان فلأن العلم الإجمالي لما كان يتضمن علما تفصيليا بالجامع فبمقدار الجامع يوجد ماذا؟ بيان. فإذا وجد البيان فيرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوع القاعدة ما هو؟ ما هو موضوع القاعدة؟ عدم البيان. بلا بيان يعني عدم البيان. خب العلم الإجمالي بلحاظ الجامع علم تفصيلي بيان، فيخرج عن تحت عموم القاعدة. هذا الخروج ليس خروجا تخصيصيا لكي يقال لا يصح تخصيص حكم العقل، هذا خروج ماذا؟ تخصصي، خروج موضوعي. فعلى كلا المبنيين أيضا تثبت منجزية العلم الإجمالي، لكن على أحد المبنيين لأجل أن الموضوع هو مطلق البيان بما فيه الاحتمال في كل طرف من طرفي العلم الإجمالي، إذا أخذنا على حدة، وجوب الظهر محتملة، وجوب الجمعة محتمل، فكل احتمال على حدة انكشاف بمقداره فيتنجل، فضلا عن كون الجامع معلوم بالتفصيل. وأما على المبنى الآخر فالمنجزية لأجل ماذا؟ فلأجل ارتفاع موضوع حكم العقل بقبح العقاب، لأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع وهو بيان، فيرتفع موضوع القاعدة. لا، شوف عبارتي ماذا كانت، أنا ملتفت إلى هذا. قلت كل طرف إذا أخذناه على حدة مع قطع النظر عن الطرف الآخر هو محتمل. التفتنا، فبلحاظ كل طرف يوجد احتمال مع قطع النظر عن العلم، العلم بالجامع الذي يقتضي التسوية بينهما. التفتنا، في كل طرف بل هو احتمال. يقول وبالنتيجة نحن الآن بصدد ماذا؟ بصدد تنجيز أصل الجامع. نعم، في مرحلة وجوب الموافقة القطعية لابد أن ننجز كلا الطرفين، هناك يأتي البحث عن تنجيز كلا الطرفين. تفهمنا؟ أما حتى لو يعني يريد أن يقول أن هذا لا يترتب على قبح على مسلك حق الطاعة، حتى لو قلنا بقاعدة قبح العقابي بلا بيان فإن الموضوع خارج. بلي بلحاظ الجامع، بلحاظ التردد الموجود. في الحقيقة أنا أحد التساؤلات التي سجلتها على مسلك حق الطاعة في العلم الإجمالي يأتي إن شاء الله توضيحها في القسم الثاني من الكتاب. أما الأمر الأول فلا شك في أن العلم الإجمالي حج بذلك المقدار، لأنه مهما تصورناه فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين، فيكون مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. أما على رأينا في سعة هذه الدائرة فواضح، لأن العلم بالجامع من مصادق هذه الدائرة الوسيعة. يعني التفت جيدا الفرق بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين قاعدة مسلك حق الطاعة، كلاهما من أحكام العقل. فرق بينهما من أي ناحية؟ أن مسلك حق الطاعة بالمباشرة يقوم على التنجيز، اتفقنا؟ أما مسلك قبح العقاب بلا بيان بالمباشرة يقوم على التعذير، يقبح العقاب، لا هذا ليس تنجيزا، اتفقنا؟ بالمباشرة يقوم على التعذير. فيكفي في مسلك حق الطاعة توسعة موضوع القاعدة بحيث يكون العلم الإجمالي من مصادق هذه الدائرة وسيعة، فيدخل في العهدة ولا نحتاج إلى شيء آخر. بينما في مسلك قبح العقاب بلا بيان إنما دخل العلم الإجمالي في العهدة لا لأجل توسعة موضوع القاعدة، لو كان موضوع القاعدة وسيعا لكان معذرا لا منجزا، وإنما لأجل تضييق موضوع القاعدة واختصاصه ماذا؟ بالعلم، يقبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم. خب، فإذا وجد العلم انتفى الموضوع، فلا يحكم العقل ماذا؟ بالقبح. هذا هو فارق ينبغي أن نلتفت إليه بدقة، أنه في على مسلك حق الطاعة إدخال العلم الإجمالي بالمباشرة، بينما يعني بالانطباق، بينما على مسلك قبح العقاب بلا بيان إخراج عن القاعدة، لا هو وليس هو ماذا؟ إدخال في قبح العقاب، أدخلنا العلم الإجمالي في مسلك حق الطاعة، في قبح العقاب أخرجنا. فإذا أخرجنا فحينئذ حكم العقل يدور بين القبح وعدم القبح، بين المنجزية والمعذرية، إذ لا إهمال في حكم العقل، يعني لا يتصور شق ثالث، لا هو منجز ولا هو معذر. فإذا لم يحكم العقل بالمعذرية لانتفاء الموضوع فلا بد أن يحكم بماذا؟ بالمنجزية، إذ لا إهمال في حكم العقل. ملتفت للبيان، فيكون مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. أما على رأينا في سعة هذه الدائرة فواضح، وأما على مسألة قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. طبعا هنا تكلم المصنف بمقدار الحاجة، بمقدار الحاجة، وإلا أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان يقولون المقصود من البيان الأهم من العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. التفتنا مع خطأ النظر أنه حتى نعمم على العلم الجعلي، التفتنا المهم أن يكون علم إما بالوجدان أو بالتعبد، أهم من التفصيلي ومن الإجمالي. فحتى لو لم نقل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي متعلق بالجامع، بالنتيجة هو علم، وإن كان علما ماذا؟ إجماليا، فحينئذ يخرج عن عموم القاعدة. لكن هذا إنما نحتاج إليه لأجل وجوب الموافقة القطعية، والمصنف المفروض منه أنه يتعرض لهذا المرحلة في القسم الثاني، فلذا تكلم هنا بمقدار الحاجة. أما الأمر الثاني، هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني أن هذه المنجزية هل هي قابلة للردع والسلب أم لا؟ الجواب عن هذا السؤال يقع في مرحلتين، في مرحلة الثبوت وفي مرحلة الإثبات. ينبغي أن نبحث أنه ثبوتا وفي نفس الأمر والواقع، هل يمكن للمولى أن يردع عن هذه الحجية والمنجزية أم لا؟ إذا ثبت أنه لا يمكن فلا تصل النوبة إلى مقام الإثبات، لأن ما كان مستحيل ثبوتا لا يمكن أن يبحث أن الدليل في مقام الإثبات يدل عليه أو لا يدل. وأما إذا ثبت الإمكان الثبوتي، وأنه لا يوجد محظور عقلي من ورود الترخيص، فحينئذ تصل النوبة إلى مقام الإثبات، وأن الدليل والخطاب هل يدل على الترخيص والردع أو لا يدل. ملتفت جيدا؟ فإذا ينبغي أن يقع الكلام في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. أما في مقام الثبوت فالمشهور لديهم تصور والمصنف له تصور آخر. في مقام الثبوت المشهور أجابوا بالنفي بمعنى أنه لا يمكن الردع عن منجزية العلم الإجمالي، والمصنف أجاب بالإثبات أنه يمكن الردع عن منجزية العلم الإجمالي. أما نظرية المشهور فدليلهم على عدم إمكان الردع هو نفس الدليل الذي نقله المصنف ونسبه إلى المشهور في مسألة العلم، عدم إمكان الردع عن العلم التفصيلي، الذي يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن المخالفة القطعية معصية، المخالفة القطعية للتكليف المعلوم معصية، والترخيص في المعصية قبيح. ماذا ينتج؟ أن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح. أما الصورة فهو أن الترخيص في المعصية الترخيص في المخالفة القطعية معصية، فلأن المفروض أنه نجزم بوجود تكليف ووجوبا لإحدى الصلاتين، فترك كلا الصلاتين يؤدي إلى مخالفة المولى، ومخالفة المولى معصية. وأما الكبرى وهي أن الترخيص في المعصية ماذا؟ قبيح. فواضح لأن الترخيص في المعصية معناه نقض المولى لغرضه، ونقض المولى لغرضه قبيح. ليش نقض المولى لغرضه؟ لأنه ما دام معصية فيتعلق غرض المولى بإيصال المكلف إلى المصالح وتجنيبهم للمفاسد، فأن يرخص في أن يقع في المفسدة مناقض لغرض المولى، وهذا يحكم العقل ماذا؟ بقبحه. فينتج ذلك بأن الترخيص في المخالفة القطعية ماذا؟ معصية. هذا هو الدليل الذي أقامه المشهور وأوضحه الميرزا النائيني رحمة الله عليه في تقريرات بحثه لإثبات عدم إمكان الردع عن ماذا؟ عن منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية. المصنف رحمة الله عليه يعترض على هذا الدليل ولا يرتضي هذا الدليل، وتقريبا الإشكال الذي يريده هنا هو نفس الإشكال الذي أورده في بحث العلم التفصيلي. خلاصة ما أفاده في المقام أنه متى يكون الشيء معصية؟ نحن نعرف بأن المنجزية تنقسم إلى قسمين: منجزية تعليقية ومنجزية تنجيزية. يعني مرة تكون المنجزية والحجية معلقة على عدم ورود ترخيص، ومرة تكون المنجزية غير معلقة على عدم ورود ترخيص. وقص على ذلك في المولى العرفي، طارة يقول المولى لعبيده: أيها العبيد، كلما احتملتم تكليفا واعتقدتم بوجود رأي لي فاعملوا به إلا إذا صدر مني شيء. فهذا الإدخال في العهدة إدخال معلق على عدم صدور شيء من المولى. وأخرى يقول المولى لهم: لا، كلما اعتقدتم برأي لي يجب أن تعملوا به، سواء وصل إليكم مرخص أم لم يصل. فلا شك ولا ريب أنه في الصورة الأولى يكون الإدخال تعليقيا، وفي الصورة الثانية يكون الإدخال ماذا؟ تنجيزي، غير معلق على شيء. ورد شيء أم لم يرد تبقى ماذا؟ المنجز. هنا نقول للمشهور: المعصية تتحقق في صورة الإدخال التعليقي وفي صورة الإدخال التنجيزي بلا شك، لكن الفرق بينهما أنه في صورة الإدخال التعليقي تتحقق المعصية إذا لم يرد ترخيص، أما إذا ورد ترخيص فلا معصية حتى يكون من باب الترخيص في المعصية. فهو ترخيص لكن ليس ترخيصا في المعصية، لأن العبد متى يعصي مولاه؟ إذا دخل الشيء في عهدته وبقي داخلا ولم يقم به. أما في صورة كون الإدخال إدخالا تعليقيا فإنما يكون معصية إذا لم يرد شيء معلق عليه وهو الترخيص. أما إذا ورد ترخيص فلا معصية في البين، فنحن نسلم لأنه يقبح الترخيص في المعصية، لكن مقامنا ليس من قبيل الترخيص في المعصية إذا كانت منجزية العلم الإجمالي تعليقية. فإذا بعبارة أخرى نسأل المشهور، منجزية العلم الإجمالي هل هي تعليقية أو تنجيزية؟ إن قلت تعليقية فلا نسلم أنه مع ورود الترخيص يكون ترخيصا في المعصية، إذ لا معصية مع ورود الترخيص. وإن قلت تنجيزية فهذا لوحده كاف ولا نحتاج إلى توصيف الترخيص في المعصية، لأن ما معنى المنجزية التنجيزية؟ أن العلم الإجمالي علة تامة للعقاب للإدخال في العهدة، فلا نحتاج إلى حالة منتظرة أخرى. ملتفت جيدا؟ إذن البحث في الحقيقة ينبغي أن ينصب على أي شيء؟ ينبغي أن ينصب على هذه النقطة، أن منجزية العلم الإجمالي هل هي تنجيزية أم تعليقية؟ فإذا ثبت أنها تعليقية فلا مانع حينئذ من ورود الترخيص، لأن المنجزية شيء إذا علقت على شيء آخر، إذا علقت على شيء آخر لابد أن يكون الشيء الآخر ممكنا، وإلا لاستحال تعليق شيء على أمر مستحيل، لابد أن يكون ممكن. فإذا ورود الترخيص في التعليق لابد أن يكون أمر ممكن، وإلا لما كان الحكم تعليقيا، كيف تعلق على شيء مستحيل؟ فإذا ينبغي أن نبحث أن منجزية العلم هل هي تنجيزية أم تعليقية. المصنف يرى أن منجزية العلم الإجمالي ماذا؟ تعليقية لا تنجيزية. فإذا ثبت كما سوف يأتي يبرهن على ذلك أنها تعليقية، فحينئذ ثبوتا يمكن ورود الترخيص، فيصل الكلام إلى مرحلة الإثبات أنه فعلا هل ورد ترخيص أم لم يرد. واضح سير البحث؟ نقرأ هذا المفتاح. وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول، لأنها معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص فيها يناقض حكم العقل ويكون ترخيصا في القبيح، والترخيص في القبيح محال لا يصدر من المولى الحكيم. وهذا البيان غير متجها، غير متجه يعني غير صحيح، لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال، أن مرد حكم العقل إلى حكمه متعلق بماذا؟ بمرد، يعني حكم العقل يرجع إلى حكم العقل بحق الطاعة للمولى، وهذا حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة. فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، فلا تكون المخالفة القطعية معصية حتى تكون قبيحة، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا. وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية، فهنا ينبغي أن ينصب البحث، والجواب أنه معقول. أما لماذا؟ هذا ما سوف يأتي التعرض له إن شاء الله في يوم غد. لكن هنا تمرين للبيت، نسألكم هذا السؤال، أنه قد يشكل على العلم الإجمالي مع قطع النظر عن هذه المباحث أن العلم الإجمالي يؤدي إلى اجتماع المتناقضين. ليه؟ لأنه من جهة تقول علم ومن جهة تقول إجمال. علم، ما معنى علم؟ يعني انكشاف تام، يعني وضوح الرؤية. ما معنى إجمال؟ يعني عدم وضوح الرؤية. فالعلم الإجمالي يستبطن لوضوح الرؤية ولعدم وضوح الرؤية. ماذا نفعل؟ اختلف المتعلق أن وضوح الرؤية بالنسبة للجامع وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للأطراف. والحمد لله رب العالمين.